ولما كانت الحلقة 51 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد كأنها نشوة هائمة أو خطرة حالمة، فقام الملك إليها وأخذ بيديها فجلست إليه وجعلت تقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشاطر علي جعل يحكي للمقدم حكايته وكيف باغت الساحرة فباغته، عندما تسلل الشاطر إلى بيته ليسرق منه بدلة بنته ليقدمها مهرا لزينب النصابة، كما اشترط عليه خالها أمام العصابة. وكان يحكي للمقدم وهو يتحسر ويتندم، وذكر له الشاطر كيف أخرجه الساحر من صورة الإنسان الناطق إلى صورة الحمار الناهق، وكيف ركبه وهو حمار وخرج به من الدار، وكيف باعه وقبض الثمن وتخلص منه إلى نهاية الزمن. فلما أساء الحمار أدبه اشتد عليه صاحبه وضربه، ثم أخذه وذهب إلى سوق العجم ليرده للساحر ويسترد الثمن، وظل يمشي ومعه الحمار حتى انصرم النهار، وإذا الساحر مقبل في العتمة وله دمدمة وتمتمة وحوله هالة من الغموض كأنها غيوم، وهو يتمتم بكلام غير مفهوم. يا قطاشي يا رقاشي، جلجلوتي جلجلت، يا شمهرك يا دمهرك، ده مجوتي عزمت، هيا بي حي دي، هيا بي جي دي، هيا يا قطاشي يا رقاشي، جلجلوتي جلجلت، يا شمهرج يا دمهرج، ده مجوتي عزمت، هيا بي جي دي، هيا بي جي دي، حي. عم برهان يا عم برهان، هيا بي حي. ايه في حاجة؟ ده في حاجات. ايه انت بالله، هي احسن كده تاخد حمارك وتديني فلوسي؟ ليه؟ مفيش ليه. طيب بس قول لي السبب. الحمار بتاعك ده قليل الادب. الحمار قليل الادب؟ ايوه قليل الادب. عمل ايه؟ مش ضروري تعرف عمل ايه. ليه؟ بس هقول لك ايه، بالعرب الحمار بتاعك بص للجماعه بصه مش كويسه. يعني ايه بصه مش كويسه؟ معرفش بقى يعني ايه. ده حمار غدار، لا يرعى حرمه صاحب ولا يعرف حق جار، من صدق انه حمار، اللي زي ده ملوش امان. عم برهان مفيش داعي، انت تاخد الحمار بتاعك وتديني الفلوس بتاعي. يا ابني اذا كان الحمار قليل الادب، يا ما فيه ناس ما عندهاش ادب. وانا مالي ومال الناس. خلاص ربيه. ايه مش حمارك؟ اضربه العصايه تأدبه. لا يا سيدي، الحمار ده باين عليه ملموس، اعمل معروف خده وهات الفلوس، ولا عاوز تفرج علينا الهموم؟ مالوش لزوم، اتفضل. ادي فلوسك وانت ادي حمارك، بس خد بالك الحمار ده مالوش امان. عم برهان انت مش خدت فلوسك. انا بس بوعيك. ما توعيش حريص، مع السلامة. وانت يا سي، يا سي علي، يا حمار، عملت ايه؟ الراجل رجعك ليه؟ استنى مركبك، واذا احتاج الامر حضربك. انت سامعني يا حمار؟ اوعى تكون استحمرت يا علي. انت سامعني؟ الا قولي، لحسن الحمير ولا البني ادم؟ ما هدي حاجة ما حصلتش في العالم، ما حدش بقى حمار إلا أنت يا حمار. اوعى تقمص يا علي. ها اوعى تبطع يا علي. هاودني يا علي، انت مش قدها يا ابني. انت عارف بدل الجهام بنتي دي تبقى ايه؟ دي مسحورة وجايبها من كنز مسحور في قرار البحور. جايبها البنت جهان بنت برهان، مش لزينب بنت دليلة. انت سمعني؟ كان غيرك اشطر منك غلبان، ضحكوا عليك وقالوا لك المهر بدل الجهان عشان تتعرض للساحر برهان وتروح دهان. ترمي نفسك ليه في النار؟ اديك بقيت حمار. صعبان علي شبابك يا حمار. انا ما اصلي سامحت حد، انما هعتاك النبادي ورجعك بني ادم تاني، وتسيب اللي في دماغك وتروح لحالك. بسم النار. يا قطاشي يا رقاشي جلجلوتي جلجلت، يا شمهرك يا دمهرك ده مجوتي حزمت. هاي باي جاي داي، هاي باي حي داي حي. ارجع الى صورة البشر، اخرج من صورة الحمار الى صورة الانسان. شهدوا لا اله الا الله. رجعت بني ادم. اياك تكون اتربيت يا علي. ابدا يا لعين، انا وراك والزمان طويل. انت ويلك ويل. لابد اخد البدلة وتنجلي فيها زينب. يعني مفيش فايدة. يا قطاشي يا رقاشي جلجلوتي جلجلات، يا مظلم مكانك. يا خد أم هذا المكان، خدوه اسكنوه، غموا عليه وبكرا نمض عليه. جهان. جهان بنت برهان؟ ايوه، بس وطي صوتك احسن ابويا يصحى. عاوزه مني ايه انت رخرة؟ وطي حسك، انا جاي اخلصك من سجنك. طب ما تخلصيني. اما تخلصني انت اول. اخلصك من ايه؟ من السجن اللي انا فيه. سجن ايه؟ علي ايه؟ انت شايفني كويس؟ ليه؟ ايه رأيك فيا؟ مش فاهم قصدك ايه؟ علي، انا شفت وعرفت قصدك وسمعت صوتك قمت حبيتك. طيب يا ستي، ربنا يحب فينا خلق. يخص عليك يا علي، ده انا جاي اخلصك من سجنك. والتمن ايه؟ تحبيني زي ما بحبك. اسمع ما اقولك، البيت اللي عاوزه تسكني فيه مسكون. نطلع الساكن. ما اقدرش. وليه ما تقدرش؟ عشان ده ما بقى ساكن، ده بقى مالك. لكن انا بحبك. ما هو كمان ما تكلمنيش عن الحب وانا متأيد. اذا كنت صحيح بتحبيني وعاوزة تكلميني فكيني. افكك يا علي اهو. اديني فكيتك. كلمني. كلمة واحدة منك تحين. ما هو كمان ما اقدرش اكلمك وانا في السجن. اذا كنت عاوزة تكلميني افتحي لي. افتح لك يا علي اهو. وفتحت لي الباب. ايه؟ قلت يا فكيك وبقيت فص ملح وداب وجيت لكو على طول. يا سلام، ده حاجة تحير العقول. لكن معلش، انت تسيبك من حكاية البدلة دي. ازاي؟ ده لما يكون الجل نزرق صاحبها لابد حجبها. ده مهر زينب يا معلمي. انا علي الزيبق وهو برهان. معلش يا زمان. ولم يعطي الشاطر علي نفسه مهلة، فلم يبت مع رفقائه غير ليلة، ثم خرج في طلب البدلة وذهب إلى سوق العجم وانتظر الساحر حتى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 51 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.